الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز، ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل، ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل. وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل، ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداءً، ومس طيباً إن كان له طيب، وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم يلبي عقيب صلاته. فإن كان مفرداً بالحج نوى بتلبيته الحج، والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات، فإن زاد فيها جاز، فإذا لبى فقد أحرم، فليتق ما نهي عنه ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال، ولا يقتل صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه، ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين، إلا ألا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يمس طيبا، ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه، ولا يقص من لحيته ولا من ظفره، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر، إلا أن يكون غسيلا لا ينفر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق ببقية أحكام الاعتكاف، ومن ذلك ما يتعلق بمفسدات الاعتكاف، وهل يشترط التتابع إذا نذر أياما، وهل يشترط أن يعتكف ما يتخلل هذه الأيام من الليالي. ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام الحج، وتقدم حكم الحج وأنه فرض، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمواقيت، وذكر المؤلف رحمه الله المواقيت المكانية وأنها خمسة إلى آخره، وهل يجب عليه أن يحرم إذا أراد دخول مكة ومر بأحد هذه المواقيت، أو لا يجب عليه أن يحرم إلا إن نوى الحج والعمرة. تقدم الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ومن كان بعد المواقيت فوقته الحل. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: من كان بعد المواقيت، يعني دون المواقيت، فوقته الحل، مثل أهل خليص وأهل مستورة ونحو ذلك الذين دون المواقيت، من أين يحرمون؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: يحرمون من الحل، يعني خارج حدود الحرم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنهم يحرمون من أماكنهم، فمثلا أهل خليص يحرمون من خليص، وأهل وادي فاطمة يحرمون من وادي فاطمة، وأهل جدة يحرمون من جدة إلى آخره، يحرمون من أماكنهم. وهذا هو الصواب، وعليه أكثر أهل العلم، ويدل لذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني إحرامه يكون من أهله. قال: ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم. صحيح، أهل مكة يهلون بالحج من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وكذلك أيضا وقول المؤلف رحمه الله من كان بمكة، هذا يشمل من كان مكيا، المكي الذي يسكن مكة فإنه يهل من مكة. كذلك أيضا يشمل من جاء إلى مكة حاجا وتحلل بعمرة كالمتمتع الذي حل من عمرة، فإنه إذا أراد أن يهل بالحج فإنه يهل من مكة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي كما في حديث جابر، الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم بالحج عمرة، ثم تحللوا بعد العمرة، ثم أحرموا بالحج من أماكنهم في مكة. فقوله من كان بمكة يشمل المكي، ومن ورد إلى مكة من الحجاج إذا حل بعمرة وأراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من مكانه في مكة لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وفي العمرة الحل. صح، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن من كان بمكة من مكي أو من ورد إلى مكة وتحلل بعمرة وأراد عمرة أخرى فإن إحرامه يكون من الحل. ويدل لذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تعتمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فيقول لك المؤلف رحمه الله: من الحل. وهذا كما أسلفت هو ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، خلافا لما ذهب إليه البخاري والصنعاني أنه يحرم من مكة. الصواب أنه يحرم من الحل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن قيل إن عائشة ليست مكية، عائشة آفاقية ليست مكية، يقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت بنسك إلى مكة وتحللت أخذت الآن أحكام أهل مكة في الحج. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم لما فسخوا حجهم إلى عمرة وتحللوا من عمرتهم أحرموا من أماكنهم، فدل ذلك على أنهم أخذوا حكم أهل مكة، لأن المكي هو الذي يحرم من مكة للحج. نعم، فتلخص لنا أن من كان بمكة يحرم للحج من مكة كما ذكر المؤلف، وإذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هل يحرم من الحل من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة إلى آخره، كل هذا جائز. لكن ما هو الأفضل؟ هذا موضع خلاف. والصواب في ذلك أن المسلم يفعل ما هو الأيسر له، فإذا كان إلى جهة التنعيم أحرم من التنعيم، وإذا كان إلى جهة عرفات أحرم من عرفات، وهكذا. قال: وإذا أراد الإحرام اغتسل. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر الإحرام وسننه، فقال لك: إذا أراد الإحرام اغتسل. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث زيد بن ثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال: أو توضأ، والغسل أفضل. صح، الأفضل هو الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وكذلك أيضا أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل إلى آخره. قال: ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني السنة أن يخلع عنه الملابس قبل أن يحرم، ثم بعد ذلك يلبس إزارا ورداء كما ذكر المؤلف، ثوبين جديدين أي إزارا ورداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم كما جاء في حديث ابن عباس، أحرم بإزار ورداء كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزارا ورداء. قال: بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداء، شاهد قوله لبس إزاره ورداء. وقال المؤلف رحمه الله: جديدين أو غسيلين، المهم أن يكونا نظيفين، حتى ولو كانا غسيلين. وأيضا يستحب أن يكونا أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. قال: ومس طيبا. نعم، أيضا بعد أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام يتطيب، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، في الصحيحين. وأيضا كما تقدم حيث ابن عباس في البخاري قال: والدهن. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله، قال: ومس طيبا، لم يبين المؤلف رحمه الله كيف يتطيب. إن الرجل يتطيب في مفارق رأسه ولحيته، في مفارق رأسه ولحيته، في مفارق رأسه كما في الصحيحين من حديث عائشة، ولحيته كما في صحيح مسلم. وأما بالنسبة لثياب الإحرام فإنه لا يطيبها، يعني ثياب الإحرام لا يطيب ثياب إحرامه، بل المالكية يمنعون من ذلك، يعني يمنعون من ذلك، وإنما الطيب كما تقدم يكون في رأسه وفي لحيته. وأما المرأة فإنها تتطيب بطيب له لون ولا رائحة له، يكون له لون وليس له رائحة. قال: وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصلي ركعتين خاصتين بالإحرام، وهو ما يسمى بسنة الإحرام، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر العلماء، هو مذهب أحمد والشافعي ومالك أنه يصلي سنة للإحرام يحرم عقبها. واستدلوا على هذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، يركع بذي الحليفة ركعتين. وأيضا حديث عمر، حديث ابن عمر في الصحيحين، وأيضا حديث عمر قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن الإحرام ليس له سنة خاصة، وإنما يهل دبر صلاة مشروعة، يعني ليس له سنة خاصة، يهل يلبي دبر صلاة مشروعة، صلاة فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة فريضة كما في حديث أنس، يعني أحرم بعد صلاة الظهر، فيهل دبر صلاة مشروعة سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو لا. فمثلا إذا كان الوقت وقت صلاة الضحى يصلي الضحى ثم يحرم دبرها، يصلي ركعتي الوضوء إذا لم يكن مثلا وقت وتر يصلي سنة الوتر ثم يحرم دبرها وهكذا، أو فريضة أو ركعة الوضوء ونحو ذلك، لكن ليس للإحرام صلاة خاصة. وهذا هو الأظهر، وهو كلام اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، لكن يظهر والله أعلم أنه يستثنى من ذلك ميقات ذي الحليفة. ميقات ذي الحليفة يظهر والله أعلم أنه يصلي دبر صلاة، يعني يصلي دبر صلاة وإن كانت هذه الصلاة غير مشروعة، يعني صلاة خاصة بالإحرام في ميقات ذي الحليفة. ويدل لهذا ما تقدم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالذي يظهر والله أعلم أنه لبركة ذلك الوادي أنه يخصص بركعتين، والله أعلم. قال: وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، أريد الحج فيسر لي الحج وتقبله مني. هكذا قال المؤلف، وهكذا يقول الفقهاء رحمهم الله، يعني في مذهب أبي حنيفة وفي غيره من المذاهب. والصواب في ذلك أن هذه العبارة اللهم إني أريد الحج أو إني أريد التمتع أو القران، هذه كلها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تيسره لي أو تقبله مني، هذا كله لم يرد. الذي ورد نعم هو الإهلال، ولهذا قالت عائشة كما في الصحيحين: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج وهذا هو المفرد، ومنا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القارئ. فإذا أراد أن يهل بالعمرة، فإن إذا أراد أن يكون متمتعا فإنه يهل أول شيء بالعمرة، لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، يهل بالعمرة. ثم بعد ذلك إذا فرغ منها وأراد أن يحرم بالحج كما سيأتينا، يحرم بالحج في اليوم الثامن، يهل بالحج. إن أراد القران ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، نعم لبيك اللهم لبيك، نعم لبيك عمرة وحجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة وحجا لبيك، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. إذا أراد الحج فإنه يقول لبيك حجا لبيك، إذا أراد الإفراد لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا هو السنة. ولهذا كما تقدم قالت عائشة: فمنا من أهل بحج، هذا هو المفرد لبيك حجا، ومنا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القارئ. أما قول اللهم إني أريد التمتع فيسره لي وتقبله مني، أو أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، فهذه العبارات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد هو الإهلال، يعني التلبية، تلبي بالنسك الذي تريد. وهذا ليس من النطق بالنية، وإنما هو من باب إظهار المنوي، نعم، وإظهار الشعيرة، نعم. قال: ثم يلبي عقب صلاته. نعم، المؤلف رحمه الله يرى أن التلبية تبدأ عقب الصلاة، وهذا مذهب أحمد، ويدل لذلك ما تقدم حديث عمر: صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة. وقال الإمام مالك: يبدأ التلبية إذا ركب راحلته، إذا ركب السيارة ونحو ذلك راحلة، كما جاء ذلك في حديث جابر في صحيح البخاري. وعند الإمام الشافعي رحمه الله يبدأ بالتلبية إذا بدأ المسير، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. وش قال جابر وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى إذا علا بالبيدة أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال: حتى إذا على البيدة أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والذي يظهر والله أعلم هذا كله على يعني على سبيل الاستحباب، ما هو المستحب، وإلا الجواز الأمر واسع، سواء أهل دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته أو إذا بدأ السير، كل هذا جائز. لكن ما هو المستحب؟ الذي يظهر والله أعلم هو ما ذكر المؤلف، وأنه يستحب أن يبدأ التلبية بعد الصلاة مباشرة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد. وابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع بين هذه الروايات لما سأله سعيد بن جبير وقال: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: أنا أعلم الناس بذلك، كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا، جماعات متفرقة، سمعه منهم من يهل دبر الصلاة فقال: هل دبر الصلاة؟ ومنهم من سمعه إذا استوت به راحلته فقال: هل لما استوت به راحلته؟ ومنهم من قالوا إذا بدأ بالمسير، نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع بين هذه الروايات وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، وأهل لما استوت به راحلته، وأهل لما على البيت، وجمع بينها. فالذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فإن كان مفردا نوى بتلبيته الحج. نعم، سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالتمتع والقران وإلى آخره أيها أفضل. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان مفردا، يعني أراد أن يهل بالحج وحده، فيقول لك نوى بتلبيته الحج، هذا ظاهر، وأيضا يهل بالحج كما تقدم. قال: والتلبية لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما رواها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين. نعم، كان ابن عمر يزيد على ذلك: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزيدون على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك. فمن أتى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو زاد كما زاد الصحابة فإن هذا كل أو جائز. الصحابة كما تقدم ابن عمر كان يقول: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وأيضا ورد في غير الصحيحين مرفوعا في النسائي: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لبيك ذا الفضل والنعماء والثناء الحسن، لبيك ذا الفضل والنعماء والثناء الحسن. فإذا لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء عن الصحابة فإن هذا كله جائز. قال: ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات، فإن زاد فيها جاز. نعم، هذا الذي ينبغي، أن يحرص على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله، فإن زاد فيها جاز، يعني زاد فيها شيئا مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن هذا جاز إلى آخره. قال: فإذا لبى فقد أحرم. نعم، يقول لك المؤلف: لبى فقد أحرم. هنا يشير المؤلف رحمه الله إلى أنه لا يدخل في الإحرام إلا بالتلبية، يعني لا تكفي النية، لا تكفي النية. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني لو نوى ولم يلبي هل يكون أحرم؟ لا يكون أحرم. والرأي الثاني ما عليه أكثر أهل العلم أن الإحرام هو نية الدخول في النسك وإن لم يلبي، فهم يجعلون التلبية مثل ماذا؟ ها؟ التلبية، أيوة أحسنت، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. الحنفية يجعلون التلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا بد منها. ولهذا قال لك المؤلف: فإذا لبى فقد أحرم، كما إذا كبر للصلاة. وعند أكثر العلماء رحمهم الله أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك كفى ذلك. وهذا هو الصواب لحديث، نعم، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأيضا قاعدة الأمور بمقاصدها يندرج تحتها كثير من المسائل. قال: فليتقي ما نهى الله عنه من الرفث، يعني إذا أحرم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يترك الرفث. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث اختلف فيه، نعم اختلف فيه المفسرون، فقيل بأن الرفث هو الجماع، يتقي الجماع، وقيل بأن الرفث هو الكلام الفاحش فيما يتعلق بأمر النساء، الكلام الفاحش فيما يتعلق بأمر النساء. والذي يظهر والله أعلم أن الرفث يشمل هذا وهذا، نعم أن الرفث يشمل هذا وهذا. قال: فليتقي ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق، الفسوق هو العصيان المعاصي، والجدال، نعم كما قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال ينقسم إلى قسمين، الجدال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جدال محمود، وهو المجادلة بالحسنى من أجل الوصول إلى الحق وإبطال الباطل، هذا جدال محمود، جدال المحمود والمجادلة بالحسنى من أجل الوصول إلى الحق وإبطال الباطل. القسم الثاني جدال مذموم، وهو الذي نهى الله عز وجل عنه، يعني هو منهي عنه لكن على وجه العموم، لكن يتأكد في حال الإحرام. المذموم هو الجدال من أجل إحقاق الباطل وإبطال الحق والتعصب والانتصار للنفس واتباع الهوى، هذا هو الجدال المذموم. قال: ولا يقتل صيدا. هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله الإحرام شرع في بيان محظورات الإحرام، نعم شرع رحمه الله في بيان محظورات الإحرام، وليت المؤلف رحمه الله أفردها في فصل مستقل أو في باب ونحو ذلك كما يفعل. قال: ولا يقتل صيدا، نعم هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام، قتل الصيد، نعم ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والمقصود بالصيد هنا نعم الصيد البري، نعم يعني يكون بريا مأكولا متوحشا طبعا، لا بد من هذه الشروط الثلاثة، أن يكون بريا يخرج ماذا؟ البحري، لأن الله عز وجل قال: أحل لكم صيد البر وطعامه متاع، نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالشرط الأول أن يكون بريا، هذا يخرج ماذا؟ البحر. والشرط الثاني أن يكون مأكولا، فإن كان غير مأكول فإن هذا لا يحرم، نعم لا يكون من محظورات الإحرام. والشرط الثالث أن يكون متوحشا طبعا، هذا يخرج ماذا؟ ها؟ غير المتوحش، وهو الأهلي، فذبح بهيمة الأنعام من البقر والغنم هذا ليس من محظورات الإحرام. كذلك أيضا لا بد أن يكون توحشه طبعا، لو كان عندنا أهلي وهذا الأهلي توحش فهذا لا يدخل في محظورات الإحرام. لو كان عندنا أهلي وهذا الأهلي توحش، مثلا عندنا بعير الند أو بقرة هربت ثم ضربنا عليها أو أرسلنا عليها السهم، هذا ليس من محظورات الإحرام، فلا بد أن يكون متوحشا طبعا. قال: ولا يشير إليه ولا يدل عليه. نعم صح، لا يقتله، كذلك أيضا لا يعين على قتله بإشارة أو دلالة. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد منكم أمر أو أشار إليه بشيء؟ هل أحد منكم أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحم. فكما أنه يحرم على المحرم أن يقتل الصيد، أيضا يحرم عليه أن يشير أو يعين، يعني أن يشير أو أن يدل أو يعين، كأن يناول الآلة أو يجهز الآلة، هذا كله محرم ولا يجوز. طيب، فإن دل المحرم دل على الصيد فإنه لا يخلو من أمرين، إذا دل على الصيد فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يدل المحرم حلالا، المحرم يدل حلالا، شخص قد حل يدله على الصيد لكي يصيده، فهنا يأثم المحرم عليه التوبة، والجزاء يكون على من؟ على المحرم، الجزاء يكون على المحرم. طيب، القسم الثاني أن يدل محرم محرما فيقتله المحرم، فيأثمان جميعا، وهذا الذي قتل الصيد هذا ميته، هذا الذي قتل ميته ما يوكل، ما دام قتله المحرم هذا لا يوكل، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد، جعله الله عز وجل قتلا يعني ليس تذكية، فهو ميت لا يأكله المحرم ولا غير المحرم، إذا قتله المحرم. نعم، فإذا دل محرم محرما فإنهما يأثمان، لكن الجزاء على من يكون؟ هذا موضع خلاف. المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب على كل واحد منهما جزاء كامل، فمثلا محرم دل محرما على قتل نعامة، النعامة فيها بعير قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل واحد منهم عليه جزاء كامل. وعند مالك والشافعي يشتركان عليهما جزاء واحد، يشتركان فيه. نعم، هذا مذهب أحمد، عليهما جزاء واحد يشتركان فيه. وعند مالك والشافعي أن الجزاء يكون على المباشر، الجزاء يكون على الذي باشر القتل. والذي يظهر والله أعلم إما ما ذهب إليه الحنابلة أو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى أو الحنفية، كل واحد منهم عليه جزاء، أو نقول بينهما جزاء واحد. نعم، لأن كل منهما شارك في القتل إما بالمباشرة أو التسبب. طيب، ما صاده الحلال هل للمحرم أن يأكل منه؟ ما صاده المحرم ليس له أن يأكل منه، هذا ميته، لكن ما صاده الحلال هل للمحرم أن يأكل منه؟ هذا موضع خلاف، والصواب في ذلك أنه إن صيد لأجل المحرم لا يجوز له أن يأكل منه، أما إن صاده الحلال لنفسه أو لشخص آخر حلال لا بأس أن يأكل منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ هل أحد منكم أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمه. خرجاه في الصحيحين، يعني خرجاه في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس قميصا ولا سراويلا ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا ألا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين. نعم، هذا المحظور الثاني، أنه لا يلبس هذه الألبسة، لا يلبس قميصا ولا سراويلا ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء. نعم، هذه لا يلبسها المحرم. وهنا عبارة المؤلف رحمه الله أحسن من غيره، هنا قال لك المؤلف لا يلبس قميصا ولا سراويل اتباعا لنص النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا لللفظ النبوي، خلافا لما عبر به بعض الفقهاء قال لا يلبس مخيطا. فقولهم لا يلبس مخيطا هذا أدخل إشكالا على العامة، يظنون أن المخيط هو ما فيه خياطة، وليس كذلك. المقصود هو ما صنع على البدن أو على بعض البدن، ولهذا عبارة المؤلف رحمه الله أحسن من تعبير غيره الذين قالوا ماذا؟ قالوا لا يلبس مخيطا إلى آخره. فالصواب في ذلك وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يلبس قميصا ولا سراويلات ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، وإن لم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين. على حديث ابن عمر واضح، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس الخفين إلا لا يجد عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل ماذا؟ الكعبين. فنقول ينهى المحرم عن لبس ما صنع للبدن أو بعض البدن، حتى وإن لم يكن هناك خياطة، قد يكون صنع للبدن وألصق لصقا أو لبعض البدن. ولنعلم أن ما يتعلق بمحظور اللباس أنه ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قسم الأول ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المحظورات. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على اللباء القميص والعمائم والسراويلات إلى آخره. القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص فهو أيضا من أي شيء؟ من المحظورات. ما كان في معنى المنصوص نقول بأنه من المحظورات. ولهذا قال لك المؤلف القبأ. القبأ لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من في معنى المنصوص. القلنسوة أيضا، الفانيلة، الجبة، الكوت، هذه في معنى ماذا؟ في معنى المنصوص. القسم الثالث ما ليس في معنى المنصوص فهذا جائز، مثل لو لبس الساعة، لبس النظارة، لبس الخاتم، لبس الهميان، لبس وضع على رجله لفافة، نعم هذه ليست في معنى المنصوص، على ركبته لفافة أو على قدمه لفافة أو على فخذه أو احتاج إلى هذه الأشياء، فنقول هذه ليست في معنى المنصوص. قال رحمه الله: ولا خفين إلا ألا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين، كما جاء في حديث ابن عمر. والرأي نعم الرأي الثاني أنه لا يجب القطع. نعم الرأي الثاني أنه إذا لم يجد خفين، إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يلزم بالقطع. ويدل لذلك حديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال: من لم يجد نعلين فليبس الخفين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع، فدل ذلك على أن القطع منسوخ، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. حينئذ نقول لا بأس إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يجب عليه أن يقطعهما. نعم. قال: ولا يغطي رأسه، هذا المحظور الثالث. نعم هذا المحظور الثالث من محظورات الإحرام، قال لك لا يغطي رأسه الذكر. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وتقدم أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم. نعم لا يلبس القميص ولا العمائم. نعم. قال: ولا وجهه. نعم الوجه هذه موضع خلاف، هل يجوز أن يغطي المحرم وجهه أو لا؟ فالمشهور من مذهب أحمد والشافعي، المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه. وعند أبي حنيفة ومالك لا يغطي وجهه. الذين قالوا بأنه لا بأس أن يغطي وجهه استدلوا بما في الصحيحين، ما صحيح البخاري، بما صحيح البخاري قال: ولا تخمر رأسه فقط. وقالوا أيضا بأن هذا وارد عن الصحابة، أنه وارد عن عثمان وزيد ومروان تغطية الوجه، كذلك أيضا ورد عن ابن عباس وابن عمر، وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من قال بأنه يجب كما ذكر المؤلف استدلوا بما في صحيح مسلم زيادة: ولا تخمر رأسه ولا وجهه، زيادة وجهه، هذه زائدة، هذه اللفظة، وهذه اللفظة موضع كلام كثير بين أهل الحديث، هل هي محفوظة أو ليست محفوظة؟ هل هذه اللفظة ثابتة أو أنها ليست ثابتة؟ وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس عند الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك كما يوجد اليوم قد يحتاج إلى أن يغطي أنفه من أجل الغبار، من أجل الدخان، من أجل المهم عند الحاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فالأحوط للمسلم ألا يغطي. نعم. قال: ولا يمس طيبا. هذا المحظور كم؟ الرابع. نعم، هذا المحظور الرابع. قال لك: لا يمس الطيب، لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ثوبا، حيث ابن عمر قال: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. وأيضا يدل لذلك حديث ابن عباس بالذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب. هذا يدل على أن المحرم ممنوع من ذلك. طيب، وهذا موضع إجماع. نعم. قال: ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته. نعم، هذا المحظور كم؟ الخامس. نعم، هذا المحظور الخامس من محظورات الإحرام. قال لك: لا يحلق رأسه ولا شعر بدنه. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. شعر البدن هذا بالقياس على شعر الرأس بجامع الترفه، لأنه إذا شال شعر البدن فهذا فيه ترفه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن الذي يحظر هو حلق شعر الرأس، حلق شعر الرأس هو الذي يحظر، أما ما عدا فإنه لا يحظر. والرأي الثالث، نعم، أنه يحظر شعر رأس شعر الرأس وكذلك أيضا ما يتعلق بالشعور في سنن الفطرة، يعني مثل قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، هذه تحظر. ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: ثم ليقضوا تفثهم. وقضاء التفث يكون بقص الشارب، كما قال كثير من أهل اللغة وأهل التفسير، يكون بقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك. ومتى يكون قضاء التفث؟ قال: ثم لقوا تفثهم وليوفوا نذورهم. متى يكون قضاء التفث؟ إذا أوفى النذر. ومتى يكون أوفى النذر؟ ها؟ إذا تحلل، لأنه إذا أحرم بالحج كأنه نذر على نفسه أن يتمه، ولهذا الإحرام بالحج ما يخرج منه إلا بإتمامه. فهنا وفى النذر وقضى التفث، هذا يفهم منه أنه كان ممنوعا قبل ذلك. فالذي يظهر أن المحظور هنا حلق شعر الرأس، وكذلك أيضا ما يتعلق بأي شيء، ها، سنة الفطرة هذا. أما بقية الشعور مثل شعر الساق، شعر الفخذ ونحو ذلك، فلا يظهر والله أعلم أنها من أن أخذها من محظورات الإحرام. قال: ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بزعفران ولا عصفر. نعم زعفران طيب، والورس نعم أيضا نبات أصفر، الورس نبات أصفر، والعصفر أيضا قريب من الزعفران، العصفر يعني قريب من الزعفران، لونه أحمر، نعم لونه أحمر أو يميل إلى الحمرة أو قريب من الحمرة، نعم قريب من الحمرة. الذي يظهر والله أعلم أنه ممنوع أن يلبس ثوبا فيه طيب. وش مرجع الطيب؟ وش ضابط الطيب؟ ضابط الطيب هو ما دل عليه عرف الناس أنه طيب، نعم كل ما دل عليه عرف الناس أنه طيب نقول بأن المحرم ممنوع، ممنوع منه. الزعفران هذا واضح، هذا ورد في السنة، هذا ورد في السنة نهي تزعفر ولا ثوب مسه زعفران أو ورس، ورد في السنة كما حديث ابن عمر. الورس أيضا ورد في السنة كما حديث ابن عمر. العصفر هذا قريب من أي شيء؟ من الزعفران كما تقدم. قال إلا أن يكون غسيلا لا ينفض، نعم يعني قوله إلا أن يكون غسيلا لا ينفض يعني لا تفوح منه الرائحة، لا تفوح منه رائحة الطيب. فمثلا لو لبس ثوبا فيه زعفران وهذا الزعفران غسل ولا تفوح منه رائحة الطيب فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ولا بأس أن يغتسل، يقول لك المؤلف لا بأس أن يغتسل المحرم، ويدل لذلك حديث أبي أيوب كما في الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. قال ويدخل الحمام، الحمام يعني مكان المغتسل، فهذا لا بأس أن يدخله المحرم لأنه هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ويستظل بالبيت، هذا نتوقف عليه نتوقف. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.